خاص بصلاة الفرض أم بالفرض والسنة؟ بالفرض والسنة لا فرق بين ذلك. الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لكل سهو سجدتان.